فيا شباب الإسلام طالبوا بإبعاد هذه الكتب من المكتبات الخاصة والعامة، فإنها والله أضر من الجيوش الزاحفة على الأمة، وأضر من كتب السحر والكهانة والسجن، والله إنها تحمل الدمار والبوار في ثناياها، وتحمل السموم الفتاكة لأبناء الأمة الإسلامية. فلنثق الله في أنفسنا وفي شبابنا، ولنتعاون في إزالة هذه المنكرات، فإنها أنكر المنكرات ورب السماء. والله الجيوش الزاحفة على أبنائنا فاقتلهم شهداء في سبيل الله أهون على الإسلام والمسلمين من هذه الكتب التي تدمر الشباب ثم بالتالي تدمر الأمة. أقولها صريحة، يجب أن نفقه وأن ندرك هذا الخطر، وأن نسعى جادين متكاتفين في تخليص أنفسنا وعقولنا وديننا وأمتنا من هذا الوباء الوبيل. كتب سيطر لا شر منها ولا أخطر منها حملت كل البدع، والله الاعتزال والرفض والخروج ووحدة الوجود والحلول والجبر وكل البلاء فيها، كل البلاء فيها. ماذا يقدس صاحبها في بلاد التوحيد؟ إنسان يغرق في الضلال ويملأ كتب الضلال بما فيه الرفض بما فيه تكفير الصحابة، ثم يبقى مقدسا وكتبه مقدسة، ومن يحميها ومن يذود عنها أبناؤنا، ويحاربون من؟ يحاربون علماءنا، ويحاربون دعاة السنة، ويحاربون من يذب عن كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، ويذب عن أمة الإسلام. فهذه فرصة أنا أتهزها لأبين لكم هذه الأشياء التي نلمسها جميعا. ماذا تريدون بعد هذه الأمور التي تجري في الجزائر وتجري هنا وهناك؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن يقضى على الأمة نهائيا ما يبقى شيء، لا دين ولا أمة؟ والله سيقضى على الدين وعلى الأمة بهذه الأخلاق وبهذه الأمة. سيد قطب يا إخوة عاش سنتين في أمريكا، عاش شيوعي ثم وفدي ثم من سلام طاح فيه بلف أسود كله، ويروح أمريكا سنتين في النوادي الكنسية، عضو بارد، ما هو متفرج سنتين ما نادي كنسي إلا يدخل في زيتهم، ثم يرجع إلى الأمة بعد هذه الرحلة الطويلة من أول حياته إلى آخرها، ختمها بالنوادي الكنسية في أمريكا، ثم يعود مجددا للإسلام، يعود مجدد للإسلام. ماذا نريد؟ هذا تأريخ موجود، ملف أسود، تأريخ أسود من أول حياته إلى أن رجع من أمريكا، رجع إمام مجدد، طرح هذه الكتب. نحن الآن ما نناقش الكتب ولا في أيام الشيوعية ولا في أيام الوحدية ولا في أيام الطاهية ولا في أيام العقادية، هذه ما نحاربها ولا نتكلم عليها، نتكلم على الكتب التي كتبها في الإسلام، في إسلامه بعد ما رجع إلى الإسلام كما يزعمون، ومن إسلامياته دعوا ما ذكرناه سابقا، كتاب كتب شخصيات يمجد والله الفرعونية بأوتانها، ويمجد الهندوكية، يمجدها ويقول فلنقف أمام قداستها خاشعين، ويسب الصحابة معاوية وعمر سبا شنيعا، النفاق والكذب والخيانة والغش إلى آخره. طيب قالوا سار سيدهم خلوا سار، لماذا يا محمد قطب ويا إخوان مسلمين ويا قطبيين ويا سروريين، لماذا هذا الكتاب يتداول بين شبابنا وفيه الكفر الواضح أوضح من الشمس، تمجيد وتقديس لأخبث وثني على الأرض وهي الديان الهندوكية، وحدة الوجود منها يمتحها زي الكفر، ويمدح الفرعونية بأمثالها، ويسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا السب الشنيع بل التكفير، والعدالة الاجتماعية فيها تكفير للأمة وللصحابة. ماذا ننتظر من هذه الكتب؟ ماذا نجني منها من ثمار؟ والله ما نجني منها إلا الدمار والهلاك في الدين والدنيا. ما يقول هذا شيء يجب لا يجوز السكوت عنه. اقرأوا اقرأوا إذا أنتم ما تصدقون اقرأوا هذه الكتب بأنفسكم وفهموها. والله قيل لي إن عشرات النسخ من كتب الشخصيات مجلدة التجليد الفاخر ومن العدالة الاجتماعية في مكتبات أبناء التوحيد، وأصبح هو البديل لابن تيمية وابن عبد الوهاب وما يذكرون ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأمثالهما إلا تغطية. وابن باز وابن باز وابن باز والله كذب، والله لا يبدو ابن باز ولا ابن تيمية يريدون سيدكم، لهذا يوالون ويعادون على كتبه ويحاربون أولياء الله المنافقون عن دين الله، المنافقون عن كتاب الله، المنافقون عن الصحابة والأنبياء وعن الأمة الإسلامية التي تكفر ظلما وعدوانا. يحارب هذا الصنف ويتولى هذا الرجل وكتبه ومن يدور في فلكه. ألا يدل هذا على الضياع الذي نزل بالأمة على أيدي الخونة الغشاشين الكائدين الإسلام والمسلمين؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقل هذا الشباب في هذه القاعة وفي غيرها من براثن هؤلاء، نسأل الله أن ينقلهم. والله ما تنتظرون إلا الدمار من كتب سيدكم ومنهجه، ولا تنتظر الأمة إلا الدمار من فكره ومنهجه وكتبه. وهذا الشر المستقل من أفغانستان إلى المحيط الأطلسي إلى من فين فيه؟ من هذه الكتب، من هذه الكتب نضاف لها كتب الراشد وغيره، المسار والعوائق والمنطلق وصناعة الحياة وإلى آخره، طرق بلاد حكماء صهيون فيها من الخطط والقبح والمكر والتربية على الكذب. أحكي لهم قصة كيف ربي على الكذب، تسمعوا لي كيف ربي على الكذب. يقول فلان من صناع الحياة هوتشين مدري هوتش أمريكي، قال كان له دور كبير في قضية في الهنود الحمر، فأعجب به الحاكم الأمريكي آنذاك، فقال تعال يا هوتش أو هوتش ما أعرف هذا كلمة إنجليزية، تعال قال تعرف مدينة تكساس؟ قال نعم، قال إنها من المكسيك ولكنها ضرورية لأمريكا، يعني نبغى واحد يصفرها لنا من المكسيك ويضمها إلى أمريكا ضرورية. قال أعطي المال للرجال، قال لا مال ولا رجال، اذهب بنفسك. فذهب، ذهب إلى المكسيك ونزل في تكساس وفتح مكتبا للمحاماة، فأذهلهم بأسلوبه وبراءته وحيله وإلى آخره، فتعلقوا فيه، فبدأ يغرس فيهم إيه؟ يغرس فيهم الثورة والمطالبة بفصل هذه المدينة عن أصلها المكسيك. غرس فيهم هذه الفكرة فثاروا يطالبون بالانفصال، حتى اضطرت المكسيك أن تعطيهم مطالبهم وتخضع لمطالبهم فانفصلوا، استقلت أصبح مستقلة. ماذا يصنع بالكذب والسجن؟ يغرس في أذهانهم يجب أن تضم إلى أمريكا. أقنعهم، أقنعهم فأصبحت تطالب بانضمامها إلى أمريكا، انضمت إلى أمريكا، راح سلموا مفاتيحها. ما هذا؟ يقول لأتباعي دجلوا وكذبوا واضحكوا على عقول الناس، إذا لكم هدف اكذبوا واكذبوا وافتروا والعبوا عقول الناس حتى يتحقق لكم هذا الهدف. والله تربية نجسة، تربية على الكذب، ولهذا صار الكذب منتشر حول الحزبيين، التقية منتشرة، الإرجاء منتشر، الخروج منتشر، احتكار علماء منتشر، كل الأوباء والأدواء التي تمزق الأمة كلها انتشرت من فكر سيد قطب ومن فكر تلاميذه. فماذا تريدون بهذا الوباء وهذا البلاء؟ تريدون دولة تقوم على البلايا هذه؟ روحوا شوفوا السودان، جوع فقر دمار في الدين والدنيا، روحوا تخرجوا ودرسوا الأوضاع شوفوا ماذا. هذه دولة قامت إذا وصلت إلى القمة ستفرض العقيدة من فوق، ففرضت الرفض، جابوا الروابط، جابوا واحدة في الأديان مؤتمرات، الشعب الآن على وجه الأرض أفقر دينا ودنيا على بلاد المسلمين من السودان. أما الفقر فأظنها تأخذ الدرجة الأولى. فلو أن هناك جائزة على الفقر المدقع لأخذه الآن شعب السودان. على أيدي من؟ على أيدي الإخوان المسلمين القطبيين، وربما أي يحكم بلدا آخر فيأتيه الدمار والهلاك. أفغانستان شوفوا ماذا فيها، هذا المنهج تمزق بمنهج سيد قطب الإخوان المسلمين ونزل به من الدمار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فخذوا عبرة يا شبابنا، إن كنتم تريدون الحياة السعيدة لكم ولأمتكم فاحرصوا على كتاب الله وسنة رسول الله وانشروهما في أوساط الأمة، فإن الأمة والله لا تسعد ولا تسود في الدنيا وتسعد في الآخرة إلا بكتاب الله وسنة رسول الله حتى ترجع إلى دينك. لابد من العودة بالأمة لتحقيق هذه الغاية، والجامعة هذه أنشأت لتحقيق هذه الغاية، بل الجامعة في هذا الكل أنشئت للعودة بالأمة إلى كتاب الله وسنة رسول الله. ومن هنا يحاربها الإخوان المسلمون الخليط المزيج العسل من الروافض والخوارج والصوفية الغلاة ومن كل الأدناس والأرجال، يريدون أن يطهروا بلاد التوحيد من التوحيد ويأتون بخرافاتهم وبدعهم. فماذا تريدون؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلينا عقولنا وضمائرنا ويعيدنا إلى حضيرة كتاب الله وسنة رسول الله، وأن ينقذنا قبل كل شيء من براثن هؤلاء. أنا والله أقول بكل اعتزاز أن الإخوان المسلمين أخطر على الإسلام والمسلمين من كل أعداء الإسلام، وهذه آثاره واضحة. ولما طيب وتريدوا شيء أبرر لكم مرة ثانية وأعيد لكم قصة أزمة الخليج، ألم يجمع العالم الإسلامي كله ضد بلاد التوحيد مع الملاحدة والزنادقة؟ ماذا في شر أكثر من هذا؟ الأمريكان واليهود والنصارى والشيوخ، والله كانوا يرحمون هذه البلاد، والإخوان المسلمون والله ما رحموا هذه البلاد ولا عطفوا عليها. والله أمم الأرض كلها بملاحدتها ونصارها ويهودها إنهم عطفوا على هذه البلدان، على الكويت، على البلاد، والإخوان المسلمون أبدا ما في رحمة ولا عطف أبدا. فمن شر على الإسلام المسلمين؟ ثم الآن ينتشر الرفض على أكتافهم في العالم، وتنتشر البلايا والأمراض الفتاكة في الأمة على أيديهم، والثورات والفتن الماحقة في سمعة الأمة، وتهيئ الأمة من جديد للاستعمار لأدنى الدول العربية. الآن إريتريا لما تأخذ قطعة من الجزيرة كل الدول العربية ما تقدر تستنقلها لأنه وصل إلى حد. ليش؟ أما ينادوا بالجهاد، لماذا ما ينادون؟ لماذا ما ينادوا بالجهاد الآن؟ أنا أسألكم أخبروني ما الجواب؟ كيف جهاد في أفغانستان وضرب عين وإلى آخره والآن يقتطع جزء غالي من بلاد المسلمين والعرب؟ لا كلام، بل استخذاء واستسلام. لماذا؟ لأنهم هم عملاء أمريكا وعملاء اليهود، هم العملاء، ويرمون علماءنا الأبرياء بالعمالة والجاسوسية وإلى آخره. أمريكا أراد جهاز أفغانستان فحرك العالم كله، لأن أمريكا تبغى تجاهد دفع مصالحها. الآن ما تريد أن تجابه، لو أرادت أمريكا حربها لطوتها اليمن في يومين وحدها، لكن أمريكا ما تريد. يرون أن دولة اليمن قائمة على الإخوان المسلمين وعلى حزب المؤتمر، فأمريكا ما تريد الحرب واستعادة هذا الجزء. ولو أرادت هذا أشار قد إشارة يمكن يأخذها في ليلة ويوم. فالأمور صعبة ومعقدة، سياسة في غاية المكر والدهاء تحيق بالأمة وأضرار أخوان المسلمين ما نالت لا أمريكا ولا اليهود ولا النصارى، إنما أضرارها وأخطارها منصبة على الأمة الإسلامية. فافقهوا إن كان بقي عندكم شيئا من الفكر، واعقلوا هذه الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم كتاب الله وسنة رسول الله واحترام الإسلام والمسلمين وإدراك والوعي لما يحيط بالأمة من أخطار من الداخل لا من الخارج. الأخطار من برا لا شك موجودة، ولكن والله يهيئ ويقوي الأطماع فينا هذا التخريب في داخل الأوطان الإسلامية. فنسأل الله أن ينقذ المسلمين من هؤلاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما أفاد وبين، ولعلنا نكتفي بهذا لأن لو طرحنا سؤالا نصلي الفجر هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتنا الكرام، لقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية بتسجيل هذه الندوة من قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلامية، وذلك بتاريخ 10 صفر من 1417 من الهجرة. لكن نحن مشكلتنا اليوم كما أشرنا مع أولئك المتربصين، فهنا إفادتان استفصل عنهما من خلال ما تفضلتم به من جواب. قد أشرتم في جوابكم الكريم بذكر البيعات التي زادت الفرقة بين، فيترشح من كلامكم بوضوح أن هذه البيعات المحدثة التي تعطى للجماعات الإسلامية بيعات لا تجوز، ودليل عدم جوازها بالإضافة إلى عموم الأدلة الشرعية ما أدت إليه من فرقة وتشتت بين المسلمين. فهذا ما تقصدونه وتريدونه من ذلك شيخنا؟ هذا الذي نريده، لأن البيعة كما نعتقد من الأدلة المشار إليها آنفا إنما هي لإمام واحد، لكن هناك بلا شك اجتهادات لبعض خدماء المسلمين المجتهدين أنهم يقولون لأنه إذا وجد هناك حكام متفرقين في بلاد الإسلام ولم تكن الظروف تساعد على تجميع هؤلاء الحكام ليبايعوا إماما واحدا منهم، في هذه الصورة وللضرورة فقط ممكن أن يبايع هذا الإمام لنصرة الإسلام وليس ليعادي بعضهم بعضا كما هو واقع الجماعات الحزبية، مع ملاحظة فرق كبير أن هذه الجماعات لا تشكل حكومات وإنما تشكل أحزاب متفرقة، ولا أقول في دولة واحدة بل وفي بلد واحد. ولذلك فإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات فأين الضرورة هنا في هذا التكتل والتحزب والتفرق؟ يختلفان كل الاختلاف، ولعل في هذا يكون الجواب أيضا. أيضا نقول شيخنا يعني هو جواب بل إجابة على سؤال آخر كان في الذهن ذكره وطرحه، لكن جوابكم ولله الحمد كاف بذكره وبإيضاحه، حيث إن البعض قد فهم من كلامكم، وأعني بالبعض هؤلاء الذين يتربصون بعلمائنا ومشايخنا، أقول إن البعض من هؤلاء استغل كلاما لكم في إنكار البيعة إلا البيعة الشاملة وعدم وجود دولة الإسلام الشاملة بأنكم تنكرون قيام البيعات الجزئية التي أشرتم إليها للضرورة التي تقدر بقدرها، فاستغل ذلك مستنكرا عليكم وواضعا لكلامكم في غير موضعه. لكن هذا الكلام الطيب الجيد من فضيلتكم هو كاف للقضية تماما، ويذكرني بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 34 في الصفحة 75 بعد 100 وفي الصفحة 76 بعد 100، إذا سمحتم شيخنا أن نقرأه. نعم، يقول رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. فهذا أيضا من ضمن الكلام الذي ذكرتموه. وهناك كلام آخر أستاذنا لصديق حسن خان العلامة صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية في الجزء الثاني في الصفحة 74 بعد 700، يقول بعد أن أشار إلى الأصل في وجود دولة الإسلام الشاملة، قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بالأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه. فهذا أيضا يلتقي تماما مع ما ذكرتم، وهذا الكلام سيكون بإذن الله شوكة في عيوني وحلوقي المتربصين الذين يريدون إثارة الوقيعة بين علماء الأمة وبين أهل السنة. فجزاكم الله خيرا. أداهم الله. وأنا أقول بهذه المناسبة أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام صديق حسن خان، وهناك نماذج أخرى من أئمتنا الكرام تلتقي كلماتهم حول التفريق بين ما هو الأصل والذي ينبغي أن يكون نظاما عاما للعالم الإسلامي كافة مهما تباعدت أقطارهم، وبين ما تقتضيه الضرورة، وللضرورة أحكام. وهذا كلام يعني فقهاء ومجتهدين حقا يعرفون التفريق بين الأصل وبين ما يخالف الأصل لأمر عارض. يشبه هذه المسألة تماما التي قامت على قاعدة ملاحظة المصلحة والمفسدة وترجيح الغالب منهما على الأخرى. يشبه هذه المسألة إطاعة الحاكم الباغي الذي بغى واعتدى وتغلب على الحاكم الشرعي. أيضا هذا أمر عارض وينبغي أن يعطى له حكمه. فهؤلاء البغاة إذا ما سيطروا على البلاد وقضوا على الحاكم المبايع من المسلمين، لا نقول نحن نخرج أيضا عليهم ونقاتلهم، وإنما نطيعهم أيضا من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. هكذا تعلمنا من الفقهاء من تأصيلهم ومن تفريعهم. وما تلوته آنفا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وصديق حسن خان، كلامهما ينبع من مراعاة الأصل ومراعاة الضرورة الطارئة، ولكل حكمه. شيخنا أيضا في كلامكم الآن إشارة ما شاء الله تبارك الله إلى قضية أخرى أيضا كانت من ضمن ما في أذهاننا. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم للأمة.